الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قاعدة 34 أن ضرر أهل البدع على المسلمين قد يكون أعظم من ضرر الكفار زيان أهل بدع فسلم الصلمانان جاري واهيا قولت ليك لا زياني بباوركان كفنا قد يكون أنا ويك الدوام نية هندي جار ضرر أهل بدع لسلم الصلمانان قولت ليك لضرر كفار قال تعالى ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام لأنه خلقي دا كسانك تدا هيا كاتك قساكات قساكي جيغي سر سرمانا واتا بشيويك اخساكات قناعات بتو اكات قناعات بي اكات سرنجي ترايك شبولاي خوي من الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه سوينش اخوات اويك وايليت نيتي شيها الأوي وهو ألد الخصام طلب لما كالشاء أو خرابتلين دجايتي ودجمنايتي أكاد البقرة 23 قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له والله عليم بالظالمين التوبة أيتش لحوت دور وكان أقل بجاري بكن لقل إيودا لجهادا هشتك لإيو زياد ناكن إلا أجا ونبت لا خبالنا لفسادا تكتاندن أتاندن بقجيكا ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة لبيني إيودا فساد دروسا كان ما بستيان أويا كإيوة توشي فتنة بكان نقبو جهات كرن الرقي خوادا وفيكم سماعون لهم أنا أيها المسلمان شاء كسانك تدا هيا كبقصي أوانكات والله عليم بالظالمين قال شيخ الإسلام رحمه الله ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم يعني أهل البدع أهل البدع على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين دور خصناوي استمي أوان وتعداك دني أوان وتعي أهل بدع واجبة نسلم الصلمانان واجب على الكفاية نكر حموي تهمو زنایان داره اویان نکلید کردی علی بیدع بنوا با کوکمالی پیهال بسید وقت آوانی تربنا بر نابن او واجبه با اتفاق زنایان ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين اگر خواهی رو مهربان کسانی که آوا هل نبشیرد با درخسنوی زیانی اهل بدع او کاتا دین تیکدن و کان فساده اعظم من فساد استيلاء العدو من اهل الحرب خرابي او اهل بدعانا قورتريكا لخرابي زالبوني دجمن او اكوا شرطا لقلاكات كاتك زالبي بسر ولاتانا ولاتان داقربكا زياني اهل بدع لا زياني داقركران قورتريكا فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا فإن هؤلاء العدو أو دجمنانا كاتك وزال بن بسرتانا ولاتان دا قربكان دلكان توشي فساد ناكن وأم بستانش كواهي لدلتانا وهروها دينشتان برو خلابي نابا إلا تبعا واتا قناخ بقناخ وأما أولئك ضام أهل بدع فهم يفسدون القلوب ابتداء وان هركات يكلب لقلتانا هل سرطاوة دلي إيواء تيك أدن ومان دروسة كان لدلتانا برامبر بعقيدتان برامبر بعبادتان برامبر بسنة هكو أويك إيسا إبيني أويك إيسا كأهلي بدع دلي خلقي تيك أدن أي عندن بقجيكا دوي أوا دجمنيش ولا تدهيرك مجموع الفتاوى مجلدي بسواش لابريد السدوسي وقال يعني هل ابن تيمية رحمة الله به هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة يعني أول شر أهل بدع عواية لقلوا شاب يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرماني كدو بشر كدن لقليانا لقبالي بدعة لزوري لحديث الصحيح كان ده وما روي من أنهم ويكوار رواية كراوة شر كدن لقل خوارج لأهل بدعا شر قتل تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه وتاوانا كاتك أكجرين خرابترين كجراون لجير أم أسمان خير قتيل من قتلوه أوانيك أكجرين بدسي أوان وانا خلقاني كباش صحابة دسي أوان كش فتأو خيتلين خلق كشن يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان في الحديث الذي رواه أبو أمامة رواه الترمذي وغيره الترمذي بجمارة 3000 ابن ماجه 176 وانظر صحيح ابن ماجه 146 ابن ماجه 176 هو بحديث ضعيف كان شو رقمي أصلي ابن ماجه 546 او رقمي صحيحي سنن ابن ماجه او رقمي كشيخ ابن دايناو او صحا كان او انت ضعيف كان اي انهم شر على المسلمين من غيرهم يعني اهل بدع بتايبت خوارج شريان لسر مسلمانان قورتليك لشر بباوركان فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى هيش كسي نبوة هيش كومالك نبوة شري لسر مسلمانان خرابي بو مسلمانان قورتلي لخرابي خوارج تنانت جولكو قاوريش فإنهم يعني خوارج كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم خوارج بهموش يويك تيك وشن بو كشتني همو مسلمانك كلقل أوانان بيت مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم مكفرين لهم خير مسلمانان حلالك مالي مسلمانان حلالك كشتني رولي مسلمانان بحلال زانن كافريانا كان مسلمانان كافرك إمام عثمان كافرك إمام علي كافرك بتخلق تتشير وكانوا متدينين بذلك وتأوان وكو دينك وكو دين كاتك كبري خوارج إمام علي كشت تشيوك وتي أما وكو كردويك تشاك بوين زيك مول أخوة كاتوكو دين بديني أزاني ويباش كلا اوان نش الى جهاد ايوا شرعيه يعني لا تجي ايوا جهاد كي لولا شو قالوا لك ليس راح علينا نشتو لعظم جهلهم وبدعتهم المضله او بوغير سي كوازور جاهل برامل الاسلام او بدعانيك اواني قمراك الدواء منهاج السنه برگی پنج لپاره دوستاد و چلو هشت و قال یعنی هر ابن تیمیه رحمت خاله و لهذا كثيرا ما يكون اهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين و تكفيرهم و يزور جار او اهل بدعانا كتوانايا ببه بو كشتني مسلمانان وكو بباوركان وان كشتني انا بو مسلمانان وكافر كدنيا كما يفعله الخوارج والمعتزلة والجهمية وفروعه هلوكو خوارج ومعتزلة والجهمية كانوا او بشانش كلوان جيابوتو لكن فيه من يقاتل بطائفة ممتنعة كالخوارج والزيدية فتهيانا لوانا كشركات بتشيب طائفيك كأو طائفيت وانا ينهي قوتي ينهي أو أن بكار ديانن أن المعتزلة والجهمية كان خوارج بكار ديانن هاني أنا دن بوي الشرب كان دجي مسلمانا وهروها زيدية كان عندن بقج مسلمانانا فتنة وعجاوة دلوسة كان لن يوان مسلمانان زيدي أوانن كا خوشويسيان زياتر بو إمام عليه طبعا ترضيش رضي الله عنهم بكار دينن بو أبو بكر وعمر وعثمان لعنت يعني ناك القصيان في نالي الله ما ويت ياها زيادة خوش يسير بإمام علي بلام أواني كواتيانا قيش دونيا ناو زيدية أوان بكاريان دينن بود شايتي كديني أهل سنة ومنهم من يسعى في قتل المقدور عليه من مخالفيه هيا نهوري أو أدا كتواناي هبو شربكات لقل أو كساندا كبشواني أوانا إما بسلطانه توانود صلاته هي وإما بحيلته يعني قد خويني تواني فروفيل وكار دينيت بوي بهر كسيكي ترهابيت تو بكشت خوي تواني إيك أو كوي يساوتانا كدوان قد خويني تواني تو ميك داتا قال وی که وا دشمن زاو که بسرت ود. و مع العجزی یشبهون المنافق. اگه تو آنای نبو شرکن لگوتا، تو آنای نبو قناعت به دشمنی اسلام بکن شر بکن دیجی مسلمانان خوان شمیر منافق کانوا یستعملون التقیت و النفاق. كحال المنافق تقيا بكادين نفاق بكادين واني شاندا كقناعتي وكتوايا بربوري وكتوايا بكو منافق بظاهر باشكرا بجاري جماعتك بجاري جمعاك والهمان كادشا غيبتك بهتانت بوك و خلقي نزان هان أدن بود جايدك لتو وذلك لأن البدعة مشتقة من الكفر بدعة لكفر والجراوة بلا بدعة كان بدعة مان هيتشية بدعة كفرية فإن المشركين وأهل الكتاب هم مع القدرة يحاربون المؤمنين ومع العجز ينافقونه هاوش بيداكرا كانوا أهل الكتاب أقلتوا أنا ينهبوا أود جايتي من صمانانك أقلتوا أنا ينهبوا نفاقا بوك والمؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب الإمكان بالمحاربة وغيرها إيمان دار بوي دروستا كاتي كتواناي بو ديني خواد شوانا بوشي هو ديني خواد جيبا جيبكا لقل توانا دا شرك دين لقل أواني كشرطان لقل آتا تبروي بيباوركان هميانوك يكنين مبزبو بيباورانيك يحاربون المؤمنين يعني كفارك كافري حربي أما قراتو كافري حربي نبيتو شرناك نبالي جاء غمري خاصة صلى الله عليه وسلم قيماني أبس لقل أو كافرانا داك شرناك أما ند أما دنبو شربكين لدجي مسلمانا وبغني شانا برسر لم اواني كواب باوربون شر انا كبرامر مسلمانا شر رقلاوا ناكت ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصار انا قرهاتو ايمان داري توانا اينبو خويا قريتوا يعني دستي زباني بكار ناهينت بونا راحت كديني خوي بونا راحت كديني مسلمانان كتواناي نبو أو كاتا قصيك كردويك أنجام نادت كببته هوي نارحت كدني بصمانا ويصبر على ما يصيبه من البلاء من غير منافقة آلام أقريت فكادك توشي هل نارحت يك ببيت بلام نفاق ناكت وهذا السر بيروبا ورباك كي خوي أمينته أو أني بتواني لسر عبادتي أشكراي لسر السنة أمينته أو إيش كانت وانا أرام قلت بل يشرع له من المدارات ومن التكلم بما يكره عليه ما جعل الله له فرجا ومخرجا بل كدرست بوي كمدارات بك مدارات واتهصو كوت كدن لقل او عندها كدجمن وهروها قصيك كنا شرعي بيت لو كاتيك زوري لأكريت درست بوي بيليت تاو كاتيك خواهي قرومي ربان داري لأكريت حكوة عماري كرياسل وزاي خواهي كتكا يبا وراكان قلتيان ازارو اشكنجيكي زوريان ادا وهرشي كشتنش اگر قصنا عليه ببيع خمس عصر او اكرام فوتر رقي بيدرا دوش كهاد بلاي ببيع خمس عصر فلمي حالي من اوا وفلمي كيف تجد قلبك دلشون بوقات فلمي دلم حروق خوي واو يعني اللي دل الرازي نبو بوي كواق سبلي اوان بي خوش نبو هم قبول نكردو تخوى يرمي ربان آياتنا دخوار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هو كل الروايات كان أتفني وإن عادوا فعد أقربان جالي كتير تويان قلتو أو أنا راحتيان كردي بقسيك كالشرعي نبيتو بيليتو رزقاري ببيت بيك وين خجريت ولهذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس أهل السنة لقل أهل البدعة دا بيتشوانا لهل سكوتيانا لقل أهل البدعة برامل بأهل السنة إذا قدروا عليهم لا يعتدون عليهم بالتكفير والقتل وغير ذلك هل كانت أهل السنة دا صلاة أنهبوا بسر أهل بدعة دا تعدى لنا كان بويك وكافرين بكن يا شركن لقلن يا غيري أو إلا ما قصيك كردويك أنجام بدن ككفر بي هو كانت مصدن كفر أم كردوتان كفر بل يستعملون معهم العدل الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بلكو أهل السنة ذات بروريتي بكال ديانن لقل أهل بدعة أو عدلك أخوة أمري بيكدو وهروها بيغة مصاصة كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بالحرورية والقدرية وكشن عمري كري عبد العزيز خلصو كوتي بعدل بو لقل حرورية كان بفقيك من الخوارج وهروها قدر يكان قدر يكان واني كلام قدر نية والعياذ بالله وانتاوكو يا مقصنا كن كدوانا كن خوانا زاند والعياذ بالله او نفاتي قدرية وقدري جبريش مان هيا او اني كلام هموش جيك كأيما انجام دين خوا بزر بيمانا كان والعياذ بالله وإذا جاهدوهم فكما جاهد علي رضي الله عنه الحرورية بعد الإعذار وإقامة الحجة كاتك أهل السنة جهاديان كردوا دجي أهلي بدع وكو إمام علي رزاي خوالي بيت جهادي برامبر بحارو ليكان بعد الإعذار وإقامة الحج وتعذر نهيشنا سيبو كدن باني كدن خلقي نات إقامة حجي لسر كدن دعا وكها بردوان بون أمزا شريك اللي غضيان وأوش كأو كردي ويك إمام علي رضي الله عليه كشريك لك خوارجا تطبيق كدني حديثي في أغامر بجلاص وعامة ما كانوا يستعملون معهم الهجران والمنع من الأمور التي تظهر بسببها بدعتهم أويك آل السنة بزوري بكاري إهنن لقل أهل بدعاء بريتيال هزر كدنيا وقدغة كدنيا لهند يشد هني كرقان بيا ندريت أنجامي بدن أويكوا دركوتوا واتا هزر كدن وقدغة كدنيا بهوي بدعا كان ينبو بويا هزري كردوا واروها بويا قدغي كردوا رقي بي بدات بانغواز بو بدعاكات واتكاتك أهلي السنة رقيا نداوا أهلي بدع قصب كان لا مزقوتي أوانا كاتك قصاك قصي شيبا بدعي خوان بلاو كان جاري خوان بلاو كان بويا أوانا بي مثل ترك مخاطبتي ومجالستي كان قسمه كان لقال يعني شو قسم كان لقال يعني أوان بدعي خوان أوان لقال أنا دائما نشن كدانشن أوان بدعي خوان بلا وكانوا لأن هذا هو الطريق إلى خمود بدعته أو الرجال الشرعية كأهل السنة بكان هنا ولا قال أهل بدعة بو خاموش كدني بدع كان هو بدع كان البكش إنه كما تدرسني أبو أهل السنة رجع خوش بكا وهروها شينك خوش بكا بو أويك وأهلي بدعة بين لو شنيت وداقصك شينك أهل السنة يا نابتو فرمي على يبكيت بلا فرمي تو قصبك كقصيكت او بدعه بلا وقاته فاتك اهل السنة وانا انهبو دروس نية راقا بدن باهلي بدعة بدعة اخوان بلا وقاته واذا عجزوا عنهم لم ينافقوهم فقال اهل السنة نيشتوانا أهلي بدعة قد أقب كان لبدعة كانان أهلي السنة نفاقنا كان لقضيانا لو كاتش كاناتوانا قال ألان كأيو أهلي بدعة ومبارين لأيو رازينين بو بدعانتان فتلكاتي نتوانين واني شان نادن كوكو أوان وان يعني رازين بوان بل يصبرون على الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم بل أهل السنة أرام قرن لسر أو حقي كخير مهربان في أغمري في ناردو صلى الله عليه وسلم كما كان السلف المؤمنين يفعلون هروك سلفي إيمان داران صحابة وتابعينه أتباع تابعين رضا ورحمة إخوان لبي بوشيوان كلوا وكما أمرهم الله في كتابه حيث أمرهم بالصبر على الحق وتعالي السنة بوشيوة كانت أخوة قبر أملي بيكدون لقرآن لكاتك توانايا النية ديني إخوة جيبة جيبة كان آرام بقل لسا دينك لسا حقك وأمرهم بأن لا يحملهم شنآن قوم على ألا يعدلوا. خي رمهربان أمريك رب إيمان داران رقليبونتان لقومك واتان لينكا كأيوة دات برور نبل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. تكاتك رقطان لقوم يقبو نبي ظالم بالله قال يعني بلكو أبي عدل بالله قال يعني. الفتاوى الكبرى برقي بينج لا بري دو سدو نو كوات أهلي سنة عدل بكار دينن لقال دو جمنانا. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.